تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ملؤها الغفران أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع حكم فقهي جديد، والحكم الذي نعرض له بمشيئة الله عز وجل عن المرأة الحائض. والنساء كتب الله عز وجل عليهن هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج فوجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ والنفاس اسم من أسام الحيض كالعراك والنفاس والضحك وغير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم، فله ما يزيد على 10 أسماء. والحيض كتبه الله على بنات آدم، يأتي بصفة دورية للمرأة في كل شهر غالبا لأيام معدودة. وقد وضع الله عز وجل الصلاة على المرأة في هذه الأيام ولم يوجب عليها قضاء، بخلاف الخوارج الذين أوجبوا على المرأة قضاء الصلاة التي فاتتها في حيضه. وأيضا لم يقبل المولى سبحانه وتعالى من المرأة الحائض الصوم، وهذا أمر تعبدي لا نجد له علة معقولة. فالمرأة الحائض لا يقبل صومها ولا النفساء، ولو صامت وهي حائض لأثمت وكانت عبادتها ردا عليها، لأنها فقدت شرط المتابعة. وكثير من النسوة يمتنعن عن الطعام وعن الشراب، حتى إذا دخل المغرب شربت كوبا من الماء أو حسوات من الماء، فهذه لم تصم، وامتناعها عن طعامها هي وشأنها، ولكن هذا ليس من الصوم، فإنها لو صامت لأثمت لأنها خالفت أمر ربها سبحانه. والمرأة النفساء أو المرأة الحائض تمتنع عن الصوم متى خرج الدم من الرحم، ولو بقطرات قليلات، ولو كان ذلك قبل المغرب ولو بلحظات يسيرات. فمتى رأت هذه الأمارات خروج الدم من الرحم فلها حكم الحائض، وإن كان ذلك قبل المغرب بدقيقتين فقط فإنها تكون حائضا ويجب عليها قضاء هذا اليوم. والمرأة الحائض يجب عليها أن تقضي الصوم ولكنها لا تقضي الصلاة، لحديث أم المؤمنين عائشة لما سألتها معاذة: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج أهل حروراء الذين أوجبوا على المرأة قضاء الصلاة؟ قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، أو كما قالت. فهذا أمر تعبدي سمعنا وأطعنا. والمرأة التي كانت حائضا ثم انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر بلحظات يسيرات تصبح صائمة، وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر، أذن للفجر ولم تغتسل، تغتسل وتصبح صائمة وصومها صحيح إن شاء الله. والمرأة لا ينبغي لها أن تأخذ دواء لرفع الحيض لما أثبته الأطباء الثقات من أضرار تتعرض لها المرأة، وربما تعرضت المرأة للاستحاضة في بعض أحوال، وهذا قد علمناه من أمور الفتية. كثير من النسوة تأخذ الدواء ثم تتعرض لمشاكل لا تنقطع، لكنها لو أخذت الدواء وانقطع الدم وارتفع الحيض عنها فلم تصب بالحيض ولم يصبها الحيض في رمضان فإنها تصبح صائمة وتأخذ حكم الصائم ولا يجب عليها القضاء بعد ذلك، فإنها لا يفسد صومها إلا إذا أصابها الحيض، ومتى لم يصبها فصومها صحيح إن شاء الله، وإن كان للأمر حكم آخر فيما يتعلق بالضرر الذي يصيبها، وهذا مرده إلى الأطباء، هم الذين يسمع إلى قولهم في هذا الأمر، فهم أعلم به عينا وأدرى بأضراره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ونكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه، ونتم ما بدأناه في لقاء قابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها